الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن نواقض الإسلام والإيمان، الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. ما أحوجنا إلى هذه الدروس في هذه الأيام. زمان قبل وجود النت والأنترنت وشبكات التواصل، كان الناس يعيشون على وتيرة واحدة وفطرة سليمة، ما درسه عاش عليه، درس في المدرسة أو درس في مسجد أو درس في مكتب أن اليهود يهود والكفار كفار وأن هؤلاء ضد الإسلام، كان الناس يعيشون على هذا وبس، عليها يحيون وعليها يموتون. ما جاءتهم الأفكار الدخيلة، أفكار التسامح الديني، وحدة الأديان، تقارب الأديان، يعني دعوات خطيرة سامة. عموما، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، والمشركون المشركون هم من جعلوا مع الله أندادا، فاليهود مشركون لأنهم قالوا عزير ابن الله، والنصارى مشركون لأنهم قالوا المسيح ابن الله وأشركوا مع الله، والمشركون اتخذوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان وأشركوا بها. ودخل في هذا الكلام دخولا أوليا اللادينيون والملاحدة، فالملحد أخبث من المشرك، والمشرك أخبث من اليهودي والنصران، وكلهم من الخبث والخبائث كلهم. فمن شك في كفر ملحد ومرتد عن الدين، أو في كفر يهودي أو نصراني أو مشرك، أو صحح مذهبهم فهو كافر بلا خلاف بين أهل العلم، بل ولا أهل الإسلام. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى كفرهم وحكم عليهم بالكفر ولعنهم، فقال سبحانه لقد، وهذا لقد اللام في جواب القسم، أي والله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله سبحانه وتعالى قال لقد كفروا، قد تحقيق واللام توكيد، وهو في جواب القسم تكفير واضح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، كفرهم الله، الله جل وعلا كفر اليهود وكفر النصارى. فالذي لا يكفر اليهودية ولا النصراني مكذب للقرآن، من هنا جاء تكفير. فمن رد القرآن فهو كافر. فالله جل وعلا كفرهم وأن تقول ليسوا كافرين، إذن كذبت كلام الله سبحانه وتعالى. والمشركون كفرهم الله. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الأدلة كثيرة جدا في حكم الله سبحانه وتعالى على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى بأنهم كفار. فمن لم يكفر هؤلاء فهو كافر لأنه كذب القرآن، ومن شك في كفرهم فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، ومن صحح مذهبهم فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. فالله جل وعلا قد أبطل مذهبهم وأبطل مقالاتهم وأبطل معتقداتهم، وبين أنهم كفار وأن مذاهبهم رديئة وأنهم أصحاب شقاق وشرك ونفاق. يقول قائل: نحن نعرف أن اليهودي كافر والنصراني كافر، فما هو الجديد؟ الجديد اليوم دعوات مستميتة بأعلى صوت تنادي بتصحيح مذهب اليهود والنصارى، فتبنى لهم الكنائس والمعابد وتعقد لهم الندوات ويقال عنهم أهل كتاب، ويتبجح آخرون ويقول إنهم إخوانه وأحبابه، ودعوات إلى التعايش السلمي ومنظمة السلام الدولي ومنظمات الأمن والعولمة والعلمنة والديمقراطية والشيوعية والرأسمالية، وكل هذه أغطية وشعارات تحتها دمج الكفر بالإسلام، بل تصحيح الكفر ورفض الإسلام. إن جئت المعنى الصحيح فهذا هو حقيقة هذه المسميات، لأنه لا يعقل أن يهوديا يقبل مسلما. لو قبلوا الإسلام لأخذوه من محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو داعية السلام حقا والذي قال لهم فيما أخبر الله عنه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تولوا ولا ما تولوا؟ تولوا، أعرضوا، ما آمن منهم إلا القليل. صار بعض المسلمين اليوم يصدق هذه الشعارات، وأن اليهود إخوانه وأن النصارى إخوانه وأنهم أصحاب دين مثلما أننا أصحاب دين، وأن لهم نبي مثلما لنا نبي، وأن لهم حرية المعتقد. لا يا أخي، هذا كلام باطل. الله جل وعلا، أنت تكذب القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويمجدونهم ويهنئونهم في أعيادهم بل ويظاهرونهم ويعاونونهم ضد المسلمين، والعياذ بالله. هذا دليل على ضعف العقيدة الإسلامية، عقيدة الولاء والبراء في قلوب كثير من المسلمين للأسف. وإسقاط لمنهج الرسول من أول ما بعث إلى أن مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا. من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبئوني بعلم. من قاتل؟ كفار قريش، لأنهم مشركون. اليهود، لأنهم مشركون. النصارى، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث غزوات: ضد كفار العرب، وغزوات ضد اليهود، وغزوات ضد النصارى. غزوة بدر وأحد، وغزوة غزوة بدر وأحد والفتح وهوازن، هذه وبني المصطلق والمريسيع، هذه ضد العرب، ضد المشركين. غزوة بني قينقاع وبني قريظة وخيبر، فتح خيبر والخندق مشتركة مع الجميع، هذه ضد من؟ اليهود. غزوة مؤتة وغزوة تبوك ضد النصارى. يعني رسول الله يعقد ألوية لقتالهم لأنهم ما آمنوا بالله، وأنت تعقد مؤتمرات لتلميعهم؟ هذا مناقضة للإسلام ولا ما هي مناقضة؟ مناقضة لأصول الدين ولا ما هي مناقضة لأصول الدين؟ مناقضة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، واضحة جلية. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام، أي إسلام محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء به دينا، فلن يقبل منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قاتلهم وأجلاهم، وقال في آخر حياته: لو بقيت لأخرجن اليهود من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم، لا يبقى فيها إلا مسلم. إذن دعوة القرآن ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه هو تكفير من؟ الكافر، سواء كان مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا. ومن هؤلاء في هذا العصر وأمثالهم الهندوس عباد البقر، البوذيون عباد بوذا، القاديانية والتيجانية، ويدخل كل من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ويدخل في الملاحدة العلمانية والرأسمالية والشيوعية والاشتراكية والناصرية. هؤلاء الذين ينكرون الحقائق والثوابت، ينكرون وجود الإله، وينكرون وجود الجنة والنار والرسل والنبوات بشكل عام، وينكرون الكتب السماوية، وينكرون الأشياء الغيبية جملة وتفصيلة. فمن لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو صح مذاهبهم ولا كافر. إذن انتبه من تلميع أعداء الإسلام، وأن تقول هؤلاء يصح أنهم يدخلون الجنة، وقد سمعتم قبل أيام ما وصل إليه المسلم لما قتلت تلك النصرانية شيرين أبو عاقلة، كيف نجم في أوساط المسلمين الجهل بالعقيدة، يترحمون عليها ويفدونها، وهذا يعتمر لها، وهذا يحكم لها بالجنة، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. والله ما تدري أتبكي على عقيدة المسلمين أم تبكي على فلسطين. والحقيقة أن بكاءنا على العقيدة أعظم من بكاءنا على الأرض، لأن الأرض إذا لم يكن سكانها وعمارها هم أهل الإسلام فلا تبكي عليها، ابكي على المسلمين، ابكي على المسلمين، لا تبكي على صحراء قاحلة فيها كثرة. يعني يبكي بعضهم على صحراء قاحلة وهو لا يدري أن في أرض الله جنات في الدنيا يعيشها الكفار. فالبكاء ليس على الأرض يا أخوان، البكاء على الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم يستطع أن يقيم دينه في مكة، وهي أحب بقاع الله إلى الله وأحب البقاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، وهي حرم الله وبيت الله وفيها المناسك وفيها وفيها وفيها وفيها، تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا تصلح لإقامة التوحيد، ثم ذهب المدينة حتى فتح الله عليه مكة. فكان حريصا على المقدسات الأرضية أم حريصا على المقدسات الإيمانية في القلوب؟ مقدسات الإيمان، فيحافظ على المسلمين ويعيش بينهم في المدينة ويترك أحب البقاع عليه الصلاة والسلام، لأن القصد أن نقيم دين الله. لهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرضك هي التي تقيم فيها دين الله، هذا أرضك وهذه عرضك وهذه مملكتك. أما أرض لا تقيم فيها دينك، أرض يحارب فيها دينك، هذه ليست بأرضك. فالمسلمون اليوم عكست عندهم الموازين، عكست، صاروا يبكون على الأرض ويبكون على الأماكن ولا يبكون على الدين. لا يبكون على الدين، يعني سيفرح، سيفرح أن يقول له اليهودي تفضل القدس، تفضل القدس بس خلي لنا جمعة ولك جمعة، احنا اخوة تمام، حياك الله، شيل لك جمعتين ونحن جمعة، امشي خلينا ندخل نصلي. لا ما ينفع هذا الكلام، ما في مساومة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كفار قريش، يا محمد اعبد ربنا سنة ونعبد آلهتنا سنة ونعبد ربك سنة، قال لا. طيب نعطيك المال، قال لا. نعطيك أجمل النساء، لا. نعطيك الملك نتوجك، قال لا، لا يمكن. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. خليلة مش صاحب، خليلة أعظم أنواع المحبة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شأن قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا منهج الكفار. فمنهج الكفار الآن يسعون في قادة المسلمين وفي علماء السوء ليقربون لهم بين دين الإسلام وغيره من الأديان، كما فعل ترابي قرضاوي والجفري وغيرهم ممن ينادون بوحدة الأديان وأن يعيش الناس تحت مظلة واحدة، هي المظلة الأمريكية والمثلث المجتمع من رؤوس الكفر والعياذ بالله. وكما هو الحاصل اليوم فيما ينادون به باسم الملة الإبراهيمية، ما فيش حاجة اسمها ملة الملة الإبراهيمية. ايش ملة إبراهيم؟ ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن كيف ندي النصراني وندي اليهودي ونقول تعال انت إبراهيمي، وناتي بالمشرك ونقول لا تعال إبراهيم أنت إبراهيم؟ إبراهيم قال القرآن ليس يهوديا ولا نصرانيا، وقال ولم يكن من المشركين، فإبراهيم لا هو من المشركين وما كان من المشركين، ولا هو من اليهود ولا هو من النصارى. إذن ما هو إبراهيم؟ حنيف مسلم، حنيف مسلم. فها على ما تكذبون؟ إبراهيمية، إبراهيمية من؟ إبراهيمية من؟ إبراهيمية يعني هذا الأعصار؟ إبراهيم بريء، بل هو الذي قص الله قصته وأكثر في البراءة، تبرأ من المشركين، تبرأ من الشرك، كسر الأصنام، نادى بإزالتها، حاجج الكفار وحجهم إلى آخره، معارك طاحنة من المناظرات والتطبيق العملي واللساني بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، ويحارب الشرك ويتبرع إلى الله من المشركين ومن أخص الناس وهو أبوه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هذا الذي يسمونه يعني منظمة السلام، ملة الملة الإبراهيمية، وحدة الأديان، الأخوة الدينية، المؤتمرات التقارب، مؤتمرات التعايش، مؤتمرات الإخاء، هذه كلها معاول هدم لعقيدة الولاء والبراء، وكلها تنادي بعدم تكفير الكافر وعدم الشك في كفره، تنادي بأن لا يكفر الكافر وأن تكفيره غير صحيح وأنه صاحب دين. والعياذ بالله انطلع على المسلمين واجتمع عليهم الجهل والضعف والذل، الضعف والجهل والذل، فجهلهم بدين الله ضرهم، وضعفهم ضرهم، وذلهم عند أعدائهم ضرهم، وحب الدنيا وكراهية الموت وترك الجهاد في سبيل الله اجتمعت على المسلم، فصار المسلم يخاف من أعداء الإسلام، فما قالوا له تبعه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. الرابع، إذن عرفنا الناقض. الثالث، أحسنت، هذا الكلام الذي ذكرناه لكم في حق من بان كفرهم إما بتكفير الله لهم وتكفير رسوله صلى الله عليه وسلم، كمن يشك في كفر فرعون وأبي جهل وأبي لهب كفار قريش واليهود والنصارى ومن كفرهم الله سبحانه وتعالى جملة أو تفصيل، هذا المقصود، أو من حكم عليهم علماء الإسلام الراسخون بالكفر لانتفاء الموانع وتوفر الشروط. أما من يكفر المسلمين ظلما وعدوانا بدون ضوابط كحال الخوارج والتكفيريين، فهؤلاء لا يعنون بهذا البند. فهناك من يكفر المسلم بالمعصية وهذا لا يجوز، المسلم من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وأتى بأركان الإسلام واعتقد أركان الإيمان لا يجوز تكفيره ولو وقع في معصية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم الله إيش؟ مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سماهما مسلمين، واحد قاتل والآخر مقتول، عندهم معاصي لكنهم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي بسكران يجلد، فقال أحد الصحابة قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال مه لا تعين الشيطان على أخيكم، سماه أخا وسكران لكنه مؤمن، الإيمان أو عنده مطلق الإيمان، مؤمن مسلم لكن عاصي. فمن يكفر المسلمين بالمعصية هذا لا يحتج بكلامه، بل هؤلاء أصحاب بدع أصحاب باطل كالخوارج الذين كفروا الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب وقتلوا استباحوا دمه وكفروا غيره من الصحابة. فالخوارج ومن مشى على شاكلتهم لا يعتد بتكفيرهم، لأنهم لا ضوابط عندهم في التكفير، ثم هم يتسلسلون، فإذا كفروا شخصا قالوا من لم يكفروا فهو كافر، فيكفر المسلمين من الرئيس إلى أصغر مرؤوس، هذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلام. نعم، هذا تنبيه مهم في أن المقصود ما المقصود بنقد بأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر الذي هو كافر حقا بنص القرآن أو بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأدلة الواضحة الجلية على كفره. التكفير المعين، التكفير العام، لا، الفرق بين إطلاق كلمة الكفر وتكفير القائل، هذا الفرق. يعني مثلا نقول هناك فرق بين أن نحكم على رجل بأنه كافر أو أن نحكم عليه بأنه قال كلمة الكفر. يعني ليس كل من قال كلمة الكفر كافر، قد يكون جاهل، قد يكون متأولا، قد يكون ناسيا، قد يكون مكرها، فهذا ما نكفر. الكفر كفر، يعني نقول من أنكر مثلا من أنكر شيئا من الدين، إنكار شيئا من الدين كفر، لكن لا يلزم أن كل من أنكر يكون كافرا بعيدا، لأنه قد ينكر شيئا يجهل أنه من الدين أصلا، إلا المسائل الواضحة كوجود الله واليوم الآخر ويعني تكذيب الرسل نحو ذلك. فهناك فرق بين إطلاق كلمة الكفر والحكم على الكلام بالكفر مثلا أو بالشرك. فليس كل من يقول كلمة الكفر كافر حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، لأن الله يقول في كتابه الكريم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. حكى الله هنا أن كلمة الكفر كفر، ولكن هناك من يقولها وهو مطمئن بالإيمان ومكره، فهذا مستثن، ويدخل فيه أيضا الجاهل كما في أدلة أخرى، فهذا أيضا لا يلزم كما سمعت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.